القاهرة تقدم ما بين الخطأ والصواب نحيا، فإذا عرفت الحق فالزم. عرفت فالزم. إعداد وتقديم منى غرابة. الأستاذ الدكتور أحمد حمزة درغام، أستاذ الأمراض الباطنة والقلب بالقصر العيني. مريض القلب، الصيام بالنسبة له ممكن يكون إزاي وإيه اللي يحذر منه؟ بالنسبة لمرضى القلب، لازم نعرف أن مرضى القلب دول متنوعين. عندنا مثلا في الأطفال في السن الصغير أو اللي أكبر شوية بيبقى فيه روماتيزم في الصمامات بتاع القلب، والمريض بيبقى متكافئ، يعني ما عندوش هبوط في القلب ولا حاجة، فده عادي بيصوم عادي خالص. نمرة 2، عندنا المرضى اللي هم عندهم شرايين تاجية في الكبار ومستقرين وبياخدوا العلاج بتاعهم أو عملوا العمليات أو حطوا دعامات، فده عادي خالص بيصوموا. لكن مين اللي ما يصومش فيه؟ مرضى القلب. اللي ما يصومش فيه مرضى القلب هم الناس اللي عندهم هبوط حاد في القلب، لأن ده بيبقى حالته صعبة وما نقدرش نقول عليه. الناس اللي عندهم جلطة في الشريان التاجي حادة، الناس اللي جالهم نوبة اختلال شديدة جدا في ضربات القلب ولازم يتنقلوا المستشفى، يعني دول كلهم ما نقدرش ان احنا نقول عليهم حاجة، لابد من الافطار. دول لابد من الافطار، ما فيش كلام. لكن اذا كانت الجلطة مستقرة والجلطة عد على فترة كبيرة والقلب متكافئ نقول عليه احنا والطبيب شايفه ويسمح له، يبقى ما فيش خطور. لكن احنا بندي لمريض القلب نصايح دايما في الفطار. اللي عاوز يصوم من مرضى القلب، اول حاجة ان لازم الساعات الاخيرة اللي قبل الفطار يكون فيها راحة. نمرة 2، انه يفطر على مراحل، يعني ينفعش انه بصيم طول النهار روح مالي بطنه مرة واحدة، وإلا الدم يجهد القلب، يقل ناحية القلب، الدم يتسحب للهضم. أيوة بالظبط، بيتجه إلى المعدة، ربنا بيوجه القلب، فالدم يقل على القلب. فبنقول له افطر على مرحلتين، يعني افطر نص فطار واستنى ساعتين وكل تاني. وده مش مع الحديث بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، يعني نحن قوم لا نأكل إذا جوعنا وإذا أكلنا لا نشبع، والتاني سلسل للماء وسلسل للنفس وسلسل للطعام. فإحنا بنقول له كل نص بطن واستنى ساعتين ثلاثة وكل، أو يأكل كميات قليلة على مرات عجيلة. ده اللي هو ده الهدف منه، يعني إنه يأكل مرات قليلة على ما، يعني بدل ما يأكل ثلاث مرات يأكل خمسة. فإحنا بنقول بدل ما يفطر مرة واحدة يفطر على مرتين أو يفطر على ثلاثة. الحاجة اللي احنا بنقولها له تاني لمريض القلب، بعد الوجبة الرئيسية اللي هي بتبقى الفطار، ما يعملش اي مجهود. دي مش معناها انه ينام، لا ما ينامش، يقعد كده. افرض انه ورا مشوار خارج او واحدة ست بيت هتقوم تشتغل شغل جامد، لا، تأجله لمدة ساعتين بعد الفطار علشان يكون الجسم اخذ الراحة بتاعته، وإلا هيجيله ألم في الصدر لو هو مريض شرايين تاجية او حاجات زي كده، فده يبقى خطر عليه. دي النصائح اللي بنقولها لمرضى القلب. اما اذا كان مرضى القلب في حاجات معينه زاد عن كده، فالرجوع دايما للطبيب المباشر اللي بيعالجه هو اللي هيحدد حالته اقرب. والحاجه اللي هي مهمه، لو مريض القلب اتعرض بقى لحاجه تانية، يعني اسهال شديد هيفطر، حراره عاليه جدا لازم هيفطر، حراره توصل 40 ما ينفعش نصوم لان هيحصل له حاله جفاف سريعه، هيبقى على خطوره. بعض الناس بتصمم انها تصوم والحراره بتاعتها 40، فبنقول تحملوا المسؤوليه لان ربنا ما قالش كده، لا ضرر ولا ضرر في الدين، ومن كان منكم مريضا او على سفر، يعني موجود العذر في الدين، لا في رخصه لابد من استخدامها. والحديث بيقول ان الله يحب ان يؤتى رخصه، فيعني ربنا مدينا كل التسهيل معانا. يعني كل الشكر للاستاذ الدكتور احمد حمزه درغام، استاذ الامراض الباطنه والقلب بالقصر العيني. وفي الغد نعرف المزيد، فإذا عرفت فالزم. عرفت فالزم مع منى غرابة.